تفسير الآية 181 من سورة البقرة، يقول تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. أي فمن غير ما أوصى به المتوفى بعدما علمه وتحقق منه بأي شكل من أشكال التغيير، كزيادة أو نقصان أو تعديل أو كتمان أو نحوه، فإنما إثم ذلك التبديل يكون على هؤلاء الذين يبدلون ما في هذه الوصية، حيث يعدون خائنين للأمانة، وليس على الموصي أي إثم حتما، لأنه قد أدى ما عليه بفعله للوصية كما يريدها الله تعالى. قوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي هو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، بكل أقوالكم وأفعالكم أنتم وجميع خلقه، أنتم وجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم، أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، والذين منهم هؤلاء الذين يبدلون الوصايا.